هو تابعي ثقة كثير الحديث عالي في الرجال، أحد فقهاء المدينة السبعة، علم في التابعين، يؤخذ بقوله ويعتمد على رأيه. واشتهر عنه أنه صاحب مشورة ونصيحة في دين الله وأمور الناس. ولد سالم وقد اغتالت يد المكر والتآمر لقتل جده الفاروق عمر رضي الله عنه، فقام رضي الله عنه يصلي في المحراب فقتله أبو لؤلؤة المجوسي. ولد سالم في المدينة ونشأ في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يجتمع الصحابة ويتحلقون ويتحدثون ويتذاكرون. وكان سالم يتميز بالنباهة والذكاء والشجاعة والفروسية، فقد ظهرت رجولته ونضوجه في سن مبكر، وكان والده عبد الله معلمه الأول، وأغدق عليه بالعطاء يلقن صدره وعقله خلاصة ما حصل. أقبل سالم بكل طاقته وقدرته الذهنية والنفسية على مجالسة الأعلام من الصحابة، فاستقى من أبي هريرة وأبي أيوب الأنصاري وأبي لبابة وزيد بن الخطاب رضي الله عنهم. وكان سالم أسعد الولاة حظا وأطيبهم حديثا وأقربهم إلى قلوب الناس وأوثقهم عند الخلفاء. وفي آخر حجة حجها الخليفة الوليد بن عبد الملك التقى سالما في مزدلفة، وقد أفاض الناس من عرفات وهم لا يزالون في إحرامهم، فأقبل على سالم وحياه، ثم نظر إلى من كشف من بدنه فرآه تام البنية مفتول العضلات، فأعجب بذلك وقال له: إنك لحسن الجسم يا أبا عمر، فما أكثر طعامك؟ فقال سالم: الخبز والزيت، وإذا وجدت اللحم آكله. فدهش الوليد وقال: الخبز والزيت؟ قال سالم: نعم. فسأله الخليفة الوليد: أو تشتهيه؟ فأجابه سالم: إذا لم أشتهيه أتركه حتى أجوع فأشتهيه. وذات مرة نزل الحجاج المدينة فأتاه سالم في حوائج الناس، فرحب الحجاج به وبالغ في إكرامه. وبينما هما في المجلس إذ جاء إلى الحجاج بنفر مقرنين في الأصفاد، غبر الوجوه، شعث الرؤوس، قد سلسلوا في الحديد. فقال الحجاج لسالم: هؤلاء بغاة مفسدون في الأرض، قد استباحوا حرمات الله من أموال الناس ودمائهم وأعراضهم، وجزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض، وعليك بأولهم ورئيسهم هذا، فاضرب عنقه بيدك أنت. ثم ناوله السيف.